فرقة الأنوار تقدم فجر الانطلاقة. في هذا اليوم العظيم نقول لكم بأن خيار المقاومة هو خيار حماس. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد في كل البلاد، أصيل ومرفوع الراس ما يرمي العتاد ما يرمي العتاد. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد في كل البلاد، أصيل ومرفوع الراس ما يرمي العتاد ما يرمي العتاد. 14-12 الشهر فجر الانطلاقة فجر الانطلاقة، بسواعد أبطال النصر ياسين ورفاقة ياسين ورفاقة. 14-12 الشهر فجر الانطلاقة فجر الانطلاقة، بسواعد أبطال النصر ياسين ورفاقة ياسين ورفاقة ياسين ورفاقة. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد بعزم وصداقة بعزم وصداقة، للرنتيسي حب ووعد ما ننسى فراقة ما ننسى فراقة. اليوم نجدد العهد بعزم وصداقة بعزم وصداقة، للرنتيسي حب ووعد ما ننسى فراقة ما ننسى فراقة ما ننسى فراقة. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد في كل صواريخ عملاقة صواريخ عملاقة، سهران عيونه ما تنام وبيحفر أنفاقة وبيحفر أنفاقة. تحية لابن القسام صواريخ عملاقة صواريخ عملاقة، سهران عيونه ما تنام وبيحفر أنفاقة وبيحفر أنفاقة وبيحفر أنفاقة. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد في كل المد الكبير رايتها خفاقة رايتها خفاقة، الشعب خلف جماهير للحرية اشتاقة للحرية اشتاقة. حماس المد الكبير رايتها خفاقة رايتها خفاقة، الشعب خلف جماهير للحرية اشتاقة للحرية اشتاقة للحرية اشتاقة. شامخ جندك يا حماس في كل البلاد أصيل ومرفوع الرأس ما يرمي العتاد ما يرمي العتاد. وسوف تستمر المقاومة حتى نحرر القدس والأقصى.